حلالا كل واحد منهم صاحبه إذا كان من قابل حج وأهدي وتفرق بمكان إذا أصابها فيه. ثم ذكر الأثر عن الثلاثة بن عمر بن عمرو بن عباس